السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلى السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. في آية الكرسي الآية 55 بعد 200 في سورة البقرة قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. البحث في الدرس الماضي إلى صفة الحي القيوم من ناحية السلب في قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، من ناحية الإجابة في قوله تعالى هو الحي القيوم. واليوم إذا وفق الله سبحانه وتعالى نتكلم عن صفة الملك لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى من أسمائه الملك، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. فهنا ورد له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني أيضا من صفة الإجاب والسلب. طبعا كثير من الآيات ورد فيها له في بعض الآيات، أو كثير من الآيات ورد فيها لله ملك، واضح في بعضها اختصت بالملك وبعضها كانت كهذه الآية باللام، وصيغة اللام هنا قد تكون لمعنى، يعني نحن نتكلم على معنى اللام بالنسبة لنا. طبعا هذا قد لا ينطبق مباشرة على الله سبحانه وتعالى، لكن هذا هو فهمنا في ذلك. فاللام قد تكون للاستحقاق وقد تكون للملكية، واضح كيف؟ هنا إذا كانت في العبد قد يكون الاستحقاق مجرد عن الملكية، واضح كيف؟ يجوز واحد يكون وارث حق وفي ولي يتيم عم يأكل ماله، واضح كيف؟ هو الاستحقاق بيكون لذاك اليتيم، والملكية الظاهرة تكون للظالم. وقد يحصل بالعكس كما بينت، نعم. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فنحن نعتقد في صفات الله سبحانه وتعالى الكمال والتمام، فله الملك الكامل وله الاستحقاق الكامل، واضح كيف؟ لذلك الآية المشهورة في سورة الفاتحة مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين، بالنسبة للعبيد قد يكون فيها فوارق جوهرية بين الملك والمالك، لكن بالنسبة لحق الله سبحانه وتعالى فيما نستوعبه فيما نظنه فيما نعقله عن هذين المعنيين هما متوازيان أو مترادفان بالنسبة لله سبحانه وتعالى، كونه ملكا وكونه مالكا، واضح كيف؟ فهنا له لام الاستحقاق سبحانه وتعالى في كل مخلوق، وله لام الملك. حتى نحن ممكن نضرب عليها مثال في الشيء الذي نعرفه، شو هو الملكية؟ ملكيتي أنا لشيء، ملكيتي لبيت، ملكيتي لسيارة، ملكي شو بتكون؟ بتكون عبارة عن ملكية وقتية، واضح فيه، مسبوقة بمالك ومنتهية بمالك بعده، واضح كيف؟ فهي مقيدة بالزمان، أيضا بالمكان مقيدة، واضح كيف؟ بتكون يعني ملكية في مكان آخر ما بينعترفوا على هذه الملكية، لاحظت كيف؟ بينما ملكية الله سبحانه وتعالى مطلقة، لاحظت كيف؟ منزهة عن الزمان، منزهة عن المكان، من الأزل إلى الأبد. طبعا أنا حتى لما أقول من الأزل إلى الأبد أظن نفسي قد أطلقت، لكن هذا الإطلاق هو قيد، والله سبحانه وتعالى منزه عن هذا القيد، واضح كيف الفكرة؟ يعني هون لا يوجد مجال أصلا للمقارنة بين ملكية العبد وبين ملكية الرب، واضح كيف؟ تجي للاستحقاق نفس الشيء، واضح كيف؟ أنت بجوز كلك استحقاق لاحظت كيف؟ لك إذا ما عندك بينة عليه أو وثيقة بجوز أقرب الناس لك ينكرون هذا الاستحقاق، واضح كيف؟ وهذا الاستحقاق هو جزئي ليس مطلقا، واضح كيف؟ يعني في عندك عبد في أيام العبيد بجوز هذا أنت مستحقه، لكن الشريعة جعلت لك أشياء يمكن أن تفعلها في ذلك العبد وأشياء محرمة عليك أن تفعلها في ذلك العبد، واضح كيف؟ فهنا في قيود عظيمة. ليش؟ لأن استحقاقك وملكيتك لذلك العبد مناقضة أو مغايرة تماما للاستحقاق والملك الإلهي سبحانه وتعالى. فلذلك طبعا أنا ما أوافق على هذا، لكن هذا واحد من الردود. هلأ للأسف يعني وجد ملاحدة، وجد ناس بنتقدوا أفعال الله، وجد ناس بنتقدوا صفات الله وما إلى ذلك، واضح؟ هي واحدة من أبسط الأمور التي يمكن أن يرد عليها فيها، أن الله سبحانه وتعالى له حضرة الإطلاق في ملكه، واضح؟ نحن الواحد منا لما يرى شخص له إطلاق في ملكيته ما بيعود يسأله، واضح كيف؟ مع أنه هو مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، من ضمن عن المال. هذا المال اللي هو أكثر شيء بيصير في تنافس في الملكية، فهو مسؤول عنه أمام الله سبحانه وتعالى، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، واضح كيف؟ والله سبحانه وتعالى ماذا قال فيه؟ مما جعلكم مستخلفين فيه. يعني مستخلفين، يعني هي ملكية ليست لي، ملكية المال ليست لي، الله سبحانه وتعالى استخلفني فيه. بينما تجي لملكية الله سبحانه وتعالى تجد مغايرة بكل هذه الصفات، طبعا هي مغايرة بصفات أخرى أنا لا أعيها، أنا لا أدركها، أنا لا أعرفها. لاحظوا كيف نحن عم نتكلم عن الصفات التي نعيها والتي ندركها، تجد تمام المغايرة في وصف العبد بذلك ووصف الله سبحانه وتعالى بذلك. واضح كيف الفكرة؟ فهو ده اللام تستعمل لمعاني كثيرة في اللغة العربية. أظن أوصل أبو حيان، ماني متأكد الآن، في البحر المحيط إلى 12 معنى، واضح كيف؟ اللي بيهمه هذا الأمر يرجع للفظة الحمد لله رب العالمين في أول سورة الفاتحة، بيذكر له أبو حيان كم معنى يوجد لله، واضح؟ وهذه المعاني طبعا ما يليق فيه منها بجلال الله سبحانه وتعالى هي ثابتة له سبحانه وتعالى كملا. شلون يعني كملا؟ شو معنى كملا؟ يعني أنا لما تثبت لي هذه اللام أو تثبت لغيري أو تثبت لحيوان أو تثبت لجماد أو تثبت لنبات أيضا يثبت ذلك له، واضح كيف؟ ما قال سبحانه وتعالى عن الأصنام ألهم أرجلا يمشون بها أم لهم؟ لاحظت كيف لهم؟ وأنا إجت باللام، لاحظت كيف؟ ليش؟ لأنه هذا معنى جماد، يعني هو الجماد في معرفة الناس هو أقل شيء يعني في معاني الملكية ومعاني التملك، واضح كيف؟ هنا قال سبحانه وتعالى لهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها، لاحظت كيف؟ بجوز يكون في صنم أو وثن له رأس أو له يد أو له رجل، لكن لا بيمشي فيها ولا، لاحظوا كيف الفكرة؟ فهون نسبة هذه اللام في استعمالها في الجمادات وفي النباتات وفي الحيوانات وفي الإنسان تكاد تكون متقاربة، واضح؟ بينما نسبتها بين مخلوق وخالق هون بتكون متباينة غاية التباين، لا يوجد اشتراك إلا الاشتراك اللفظي بينها، لاحظت كيف؟ فلذلك لما أتى رجل لسيدنا إبراهيم ابن أدهم وقال له يعني أنا ما عم أتمكن من عدم المعصية، دائما بدي أعصي، قال له أنت بدك تعصي حاول أن تجد مكان ليس يراك الله فيه، واضح كيف؟ لا يوجد رؤية لله سبحانه وتعالى فيه. قال له شو هذا؟ هذا مستحيل. هلا طبعا بيحبوا وبيتحزلقوا وبيتحزلقوا، لاحظوا كيف؟ لكن هذاك العبد العاصي اللي اجتمع مع سيدنا ابراهيم قال له مستحيل، شلون يعني انا بدي الاقي مكان لا يراه الله سبحانه وتعالى؟ لو طيب إذا أنت بدك في مكان يراك الله سبحانه وتعالى فيه، لاقي مكان ليس ملكا لله سبحانه وتعالى وعصي الله فيه. قال له هي أصعب من الأول، هل شلون يعني أنا بدي داي؟ قال له طيب إذا أنت بدك تعصي الله سبحانه وتعالى في مكان يراك فيه ومكان هو ملكه سبحانه وتعالى، لا تأكل وتشرب من أكله. قال له هي أصعب من التنتين التانيات، يعني عرفنا مو جوع والله أنا شرفت، لون أنا ما بدي أكل وأشرب من أكله. قال له لكان أنت بدك تعصي الله سبحانه وتعالى وهو يراك وتعصيه في مكان ملك له وتأكل تأكل، يعني شو هي قلة حياء؟ طبعا هي اسمها قلة حياء هذا، يعني لما كل إنسان بكل هذا هذه الأمور مجتمعة واضح ما له انفكاك عنها. ولذلك الواقع هذا عدم الانفكاكية صحيحية تعطي الذهن وتعطي العقل انفتاح واسع جدا لحظكي، لكن هي في نفس الوقت تدل على كمال الانضباط. واضح كيف؟ يعني انت عبد، مو انت عبد والله مسيب. ولذلك اتت شريعتنا بنفي السوائب، ما جعل الله من بحيره ولا سائبه. هذول كانوا العرب بالجاهليه شو بيقول لك؟ بيقول لك هي الناقه مسيبه. شو يعني مسيبه؟ يعني ما له صاحب، هي لله سبحانه وتعالى. او هذا العبد مسيب، شو يعني مسيب؟ يعني انه ما له مالك وما في ولا يوجد ولاء لاحد عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن اعتق، مو على كيفك، انت بتقول ما له ولاء منه، لكن النبي قرر الولاء لمن اعتق، الولاء لحمة كل محمى. لاحظتوا كيف الامر يعني هون صحيح فيها اطلاقية عظيمة، لكن فيها بالنسبة لنا في انضباط وفي تقييد لها. لاحظت كيف؟ ولذلك قال سبحانه وتعالى كان يقول في مناجاته الرباني انا يحلو لي ذكرها، واضح كيف؟ وان كنت ذكرتها في الدرس الماضي، كان إذا قام من الليل قال سبحانه وتعالى، قال صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأراضين ومن فيهن، وأنت لك الحمد أنت ملك السماوات والأراضين ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأراضين ومن فيهن. بعد شو؟ أنت الحق. شايف شو يعني أنت الحق؟ هاي كلمة مجملة واضحة غطت كثير من الأمور التي لنا. أنت الحق، شايف كل شيء يعني بيخطر ببالنا شو هو؟ هو باطل. لاحظ، لكن الله سبحانه وتعالى قبل منا هذه الأشياء على عجرها وبجوارها وجعل مفتاح الجنة لا إله إلا الله. واحد بيقوله بيكون هو ما عنده الاعتقاد الكامل، والثاني بيقوله بيكون غافل تمام الغفلة، والثالث بيقوله بيكون هو بيدعي المحبة وأنه هو محب، أشكال وألوان كله سبحانه وتعالى قبل كل هذه الأصناف على عجرها وبجوارها. طيب، فإذا هون بدك أنت تميز بين اللي فيه له ما فيه، في له ملكه. لاحظت كيف؟ واحدة اختصرت بالملكية ولها حكمة وردت في كثير من الآيات، خاصة في سورة المائدة في 5 مواضع فيها من بإثبات الملكية لله سبحانه وتعالى. في هون كأنه فيما أحسب هذه اللام تعطي إطلاقية أكثر من معنى الملك في نظري. شايف كيف؟ أما مو بالضرورة يكون هذا ما يتعلق بجلال الله سبحانه وتعالى، لكن في نظري صح. هي أعطت إطلاقية في آية الكرسي عند موصف سبحانه وتعالى بذلك، وفي واحدة ثانية أعطت إطلاقية شو هي؟ ما في، ما من ألفاظ العموم. لاحظت كيف؟ لكن عند جمهور علماء النحو وغيره شو بيقولوا لك؟ ما لما لا يعقل ومن لما يعقل. شايف كيف؟ وجد طبعا، اجت بالقران، اجى بعض مواضع له من في يعني شوف يعني هي نحن فكر يعني شيء العقل شيء منيح كثير. شوف بايه السجود بدرعت شو بيقول؟ ولا يسجد من في السماوات والارض شو؟ طبعا وكرها. هذا اللي ما عنده عقل ساجد على طول، اللي عنده عقل لا بدي ولا ما بدي، وهي سمعت وهي ما سمعت. لاحظت كيف؟ لاحظت كيف المشكلة؟ هي مصيبة أنا برأيي، هي مصيبة كبيرة. لاحظت كيف؟ هنا لما أتت بإطلاقية ما، شو يعني الإنسان لا يعقل؟ والله لما تنظر أنت إلى ما يزعمه الإنسان أنه عقل، واضح كيف؟ وتقارنه مع ما مع النحل الذي لا يعقل كيف يساوي هالمسدسات ويساوي هالعسل وكذا من إلهام الله سبحانه وتعالى، تجد إنه الفرق بين من يعقل من لا يعقل يمكن يكون فرق بسيط جدا أو لا يوجد فرق. لاحظت كيف؟ فلذلك هو كله بحق الله سبحانه وتعالى بينطبق عليه. ما ليش ذكر في بعض المواضع بمن؟ من في السماء؟ قال لأنه شاء طوعا وكرها. يا لطيف شو قديش مكروه هي طوعا وكرها. يعني في ناس على سبيل الطاعة يسجدون لله سبحانه وتعالى، وفي ناس ما عندهم طاعة منه بغص من عندهم بالسجود. لاحظت كيف؟ يعني حاله بيدل على ذلك إلا مثل ما قاله. شايف كيف؟ شايف أجيب أكبر عبد بهالدنيا، متى ما أنت لفيته بهذا القماش ووضعته تحت الأرض شو صار؟ صار في مو سجود، أكثر من السجود، في من معنى الخضوع والانكسار والانقياد والاستسلام لله سبحانه وتعالى. لاحظت كيف؟ هي طبعا الحجر بالنسبة للي نحن منشوفه من أكمل المخلوقات في عبوديته. واضح كيف؟ بيجوا هدول اللي عاملين حالهم بيعقلوا، شايف كيف؟ شو بيدعوا؟ إنه هذا الحجر إله، هو بيستحي بحاله. لاحظوا كيف بيستحي بحاله الحجر؟ لاحظوا ما بيدعي هذا الأمر لنفسه، لكن بيدعيني له. هو الحجر لا يعقل، الحجر جماد، مين بيدعي له؟ بيدعي من يدعي العقل. لاحظتوا التناقض كيف يصير متناقضة؟ هي جد من التناقض. بيجي واحد يقول لك نحن هلا يا أخي، نحن هلا بالقرن 21 ما في حدا بيعبد حجر، لكن أنتوا عبدتوا أمثاله، مو أنتوا إن شاء الله أنتوا ما حدا بكم بيعبد، لكن العموم البشر عبدوا أمثاله، ناس عبدوا المال، وناس عبدوا العلم، وناس عبدوا، لا هي كلها هي مخلوقات لله سبحانه وتعالى، فهي فرقة عن الحجر. يعني شو فرقة عن الحجر؟ في فرق، ما بقول لك إنه هي نفسها، لكن فرق عن الحجر فرق ضئيل جدا. وهل العقول الكاسدة البائدة التي عبدت الحجر، وهل العقول في عصرنا التي عبدت أشياء أخرى؟ واضح كيف ناس بيعبدوا الشهرة، وناس بيعبدوا الثقافة، وناس بيعبدوا الشهادات، ناس لاحظت كيف هي كلها شو هي الواقع؟ يعني أنا ما بكون بالغ إذا قلت إنه هي أسماء لمسمى واحد. شو هو المسمى الواحد؟ هو مخلوق. لاحظت كيف كله اسمه مخلوق، هذا أسماء لمسمى واحد. نحن سميناه بأسماء على، لاحظت كيف هون يأتي كمال العظم الإلهي. الله سبحانه وتعالى واضح كيف أمرك في سجودك، هو السجود لله سبحانه وتعالى، أنه تتوجه لحجر، مو هيك؟ حجر اسمه الكعبة، مبني من أحجار مباركة مقدسة، واضح كيف؟ تتوجه تمتسه، هذا يعتبر مؤمن. الثاني توجه إلى حجر هو اختلقه، يعتبر كافر ويعتبر مشرك بالله سبحانه. شايفين كيف؟ يعني هون الواقع، يعني معالم الحج أكثرها تخبر الإنسان، لأنه الإنسان أكثر واحد بيدعي العقل من بين المخلوقات، تخبره أنه وين العقل تبعك؟ لا في عقل، واضح كيف؟ أنت أمرت أنه تقبل حجر اسمه الحجر الأسود، الله يشرفنا ويكرمنا بذلك، وأمرت أنه ترمي حجر ببحصة، شايف كيف؟ طبعا بيقولوا شيطان، بيقولوا إبليس، لكن هو في حقيقته في ظهره شو هو؟ حجر. لاحظت كيف؟ أنت أمرت أن ترمي هذا الحجر وتقول بسم الله الله أكبر، وأمرت أن تقبل ذاك الحجر وتفعل ذلك، وين العقل الصفي؟ بالنسبة للمادة والظاهر ما في شيء. فهون في كمال الاستسلام، كمال الانقياد لله سبحانه وتعالى. ولذلك اجت بلفظة ما، لأنه مجموعة من يعقل ومجموعة من لا يعقل من المخلوقات متقاربين، شايف؟ متقاربين في علمهم، فيما يتعلق بجلال الله سبحانه وتعالى، فيما يتعلق بعلم الله سبحانه وتعالى، فيما يتعلق بكل هذه الأمور التي تنسب إلى الله سبحانه وتعالى. بعد شو قال؟ شوف اللفظ العام تبع له ما في السماوات وما في الأرض. نحن هلا البشرية ما بعرف كم ألف سنة صار على وجه الأرض، هن بيقولوا ملايين، اكتشفت كل شيء على الأرض. شو بيقول سبحانه وتعالى بذلك؟ بيقول وظن أهلها أنهم قادرون عليها. هلا بتجي بتلاقي حتى مسلم بيقول لك شلون يعني في يأجوج ومأجوج؟ وين الأقمار الصناعية؟ لاحظ شلون يعني في جزيرة في الدجال والجساسة كما ورد في صحيح؟ إنه الله الله إن شاء الله عظم الله أجركم بهذا العقل اللي عندك. لاحظت كيف؟ لأن أنت عم تجري على الخالق قوانين المخلوق. لاحظت كيف؟ الله سبحانه وتعالى هدول من أذكى الناس، كانوا بني إسرائيل من أذكى الناس، واضح كيف؟ الله سبحانه تياهن أم لمدة 40 سنة وين؟ بميل واحد. شايف كيف؟ شو يعني؟ يعني أنا نظري ما بيشتغل إذا الله سبحانه وتعالى ما أذن له، وسمعي ما بيشتغل، والقمر الصناعي كمان تبعي ما بيشتغل. لاحظت كيف؟ بيشتغل على حسب ما الله سبحانه وتعالى رسمه له. شو يعني ما بيشتغل؟ بتلاقي في والله عم يصور من هالمسافة في عدة دبانة على راس عمود، شايف كيف بيصور لك يا القمر؟ إيه ليش؟ لأنه شو قال سبحانه؟ إلا بإذنه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هي من علوم الله سبحانه وتعالى، المشيئة الإلهية تعلقت بأنه هي الدبانة تتصور في واحد خلقة أكبر أعظم اسمه المسيح الدجال، أو في أكبر عدد اسمه اليأجوج ومأجوج، الله سبحانه وتعالى ما سمح فيها. في حدا بيحسن يحكم على الله سبحانه؟ لاحظتوا كيف يعني هون بالنسبة إلي أنا ما بعرف حتى أعبر عنها باللسان. هذا اللي بيقعد بده يحكم على الله سبحانه وتعالى بالقوانين الوضعية اللي هو وضعها. هذا أنا برأيي أجهل جاهل بكل. لاحظت كيف بده يستعمل العوايد شو هي القوانين أصلا؟ هي عوايد، هي نحن عوايد اعتدناها. شايفي؟ فلذلك أول شيء بده يصير من أشراط الساعة، هذا لما ذكروا صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم الأشراط الكبرى، الساعة، العلامات الكبرى، شو هي؟ هي كلها أو معظمها خوارق عادات. واضح كيف ستجري؟ مشان شو؟ مشان هذه اللي لسه عقله بتنك مرتبط بهالقوانين الفيزيائية كذا، كلها بدها تنتسف. شايف كيف؟ كلها بدها تنتسف. شو هي النار؟ شلون هي النار بدها تطلع مقابل؟ شلون بدها تطلع ريح تقبض روح كل مؤمن؟ شلون كذا؟ لاحظت كيف؟ فبعدين يلي ما بيقول لك هذا ظني الثبوت، طيب في عنده قطعي الثبوت هو القرآن الكريم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت، شو ها يعني؟ يعني طبعا أنا بجوز مع العشار ما لي شغل كثير، لكن هي كل الثوابت الأرضية التي كان لإنسان أو لمخلوق اشتغال بواحد منها، شو صار فيها؟ تبدلت، كلها تغيرت وتبدلت. واضح كيف؟ أنا بالنسبة لعقلي أنا ما بحتن أتصور شيء بدون زمان وبدون مكان. واضح كيف؟ لما الشمس تكور شو معناتها؟ ما صفي مكان لا صفي زمان. واضح كيف؟ انتسف المكان اللي أنت عم تعتمد عليه، وانتسف الزمان الذي تعتمد عليه. فلذلك هذه الواقع هي أمور قد لا مو قد أكيد لا يستوعبها لا تستوعبها عقولنا في المعطيات الحالية، لكن هي تشير إلى أن وراء ذلك أشياء. لاحظت كيف؟ أشياء شو كيف تتعامل معها أنت؟ أنت تتعامل معها كما أرشدك الله في فاتحة سورة البقرة. شو قال في فاتحة؟ الذين يؤمنون بالغيب. لاحظت كيف؟ يعني أنا هذا عقلي ما يمكن يستوعب كل شيء، مثل ما أنه بصري هلأ ما إذا شيء مرت سيارات وكذا وراء هذا الجدار أنا ما بشوفه، هون شو في وراء هذا؟ لاحظت كيف؟ كما أنه يوجد محدودية لبصري، يوجد محدودية لسمعي، يوجد محدودية لعقلي، لا أكثر من هيك، يوجد محدودية لفكري. أنا بحسن أفكر بشيء ما عندي أمر عنه. يعني مثل هذا اللي بيحكوه بالنكتة إنه أنا قلت أبو سعيد البلوطي، لاحظت كيف؟ أنا بحسن أفكر فيه لأبو سعيد البلوطي ما له صفة قائمة بذهني، عرفت كيف؟ ما بستطيع أفكر فيه. وهذا اللي ما سميته، أكم يوجد من بني آدم أناس ماتوا وأنا ما عرفت فيه وما عرفت أسماءهم وأصلا ما بحسن أفكر فيهم. لاحظوا كيف؟ فأنت عجزك عن مخلوق مثلك لأنه لم يقع في ذهنك في فكرك تصور له، هذا دال بعموم أقوى وبحجة أقوى على أنك عاجز عن إدراك الله سبحانه وتعالى. ولذلك يحلو لي في هذا المقام هذا الحديث الذي ذكر عند أرباب المعرفة، وإن كان ليس له في دوام السنة ذكر، شو بيقول فيه؟ إن الله احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار، وإن الملأ الأعلى ليطلبونه كما تطلبون. هي هي الحقيقة. شايف كيف؟ أكثر من هيك ما بتنكشف الحقائق، لكن هون هذه الحقيقة تسم الإنسان بالعجز، تسم الإنسان بالنقص، تسم الإنسان بعدم القدرة. صحيح نحن الله سبحانه وتعالى شرفنا نتكلم عن الله سبحانه وتعالى، نتكلم عن صفات الله سبحانه وتعالى، نتكلم عن أسماء الله سبحانه وتعالى، نتعرف على بعض أفعال الله سبحانه وتعالى. في ناس منا كاسدين باهتين بايخين. شايف كيف؟ شو بيساوي لما هذا بيعد بينتقد؟ ليش الله هيك سوى وليش هيك الله عمل؟ لاحظت كيف؟ هو يعتبر يعني عقله في معنى الكمال، هو معدن النقص، اعتبر عقله في معنى الكمال انه هو يحكم على الله سبحانه وتعالى ويقرر انه ليش هيك وليش ما هيك. لاحظوا البون الشاسع. يعني أنا لسوء الواقع عم حاول من كل هالكلام أظهر البون الشاسع بين حضرة الألوهية وحضرة العبودية. لاحظت كيف؟ قد أوفق لذلك في بعض المقامات وقد لا أوفق. لاحظت كيف؟ وهي إن دل عجزي عن إظهار ذلك هو بحد ذاته يظهر لك الكمال هناك والنقص هنا. لاحظت كيف؟ يعني أنا بشوفها هي من معجزات القرآن. شو من معجزات القرآن؟ انه بتقرا كتب اعجاز القران اللي كتبها فصاح العلماء المسلمين. انا بالنسبه لي بجوز اني عن عائلاتي على قد شايفكي، انا بالنسبه لي والله ما استوعبت شيء، شو هذا الاعجاز؟ ما عرف شو شايفكي. هذا انا بشوفه من اعجاز القران، انه انت بتعرفه انه معجز ولا تستطيع ان تضع يدك على محل الاعجاز فيه. هذا من الاعجاز. لاحظوا كيف؟ وفضل كلام الله على سائر كلام كفضل الله على خلقه. لاحظوا، فهنا تأخذ معنى الإطلاقية. قال له ما في السماوات وما في الأرض. هلا شو بيقولوا لك بالعلم الحديث؟ طبعا أنا بخالفه، لأنه ورد بالحديث، ورد بالقرآن كمان، رفع سمكها فسوى في إلى سمك، السماوات لها سمك. واضح كيف؟ ورد بالحديث النبوي الشريف أنه السمك هو مسيرة 500 عام، وما بين السماء والسماء مسيرة 500 عام. يعني هون نفي العلم الحديث لذلك برأيي هو يدخل ضمن الإعجاز. الله سبحانه وتعالى خلق ذلك وأوجد ذلك وذكر ذلك، ورغم ذلك يوجد أناس ينكرونه. هاي من العظمة، هاي من العظمة الإلهية. لا عظمة، هاي من الإعجاز الإلهي، هذا من التحدي الإلهي. يعني لما هاي اللفظة القرآنية وردت، والله لا يمكن لمخلوق أن يقولها. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم. شو يعني؟ يعني أنتوا قد ما عشتوا هاي الروح ما احتذركوها بوسائلكم. لاحظوا كيف؟ بيستطيع إنسان يقول والله ما حيخترعوا جسم طائر، يكون اخترعوا جسم طائر. بيستطيع إنسان يقول ما بيحصل واحد يتحول من مكة لبيت المقدس بساعات، هيسوى. لاحظت يعني هون التحديد القرآني لشيء انه لا يمكن ان تكتشفوه. وانا لما درسته بتلاقي انه هون العلم الحديث كله بينكر الروح، حتى في بعض المسلمين بينكروا الروح. لاحظوا بيلاقوا لها تخريجات، بيلاقوا لها تأويلات. لا، هذا من العظمة الإلهية، وضع من التحدي الإلهي، من الشيء الذي لا يمكن أن يحصل لمخلوق. واضح كيف؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أذكى من أنه يقولون على شيء مستحيل وبعدين يكتشف بعد سنتين ثلاثة. لكن لما قال لهم عن هذا انه ما بتحسوا تكتشفوه، هي نحن بعد 1400 سنة ما اكتشفناه، وإلى يوم القيامة ما بنكتشفه. حقيقته ما بنكتشفه. بجوز الله سبحانه وتعالى يعلم بعض الناس عن قضايا الروح، لكن بالوسائل تبعاتنا، تبع الميكروسكوب وتبع فلان وتبع هذا وتبع التجربة وتبع الكيمياء وتبع ما تصل إلى معنى الروح. لاحظوا كيف؟ فلذلك هون له ما في السماوات. شايف كيف؟ ذكر سبحانه وتعالى السماوات. هلا العلم الحديث بينكر السماوات. واضح كيف؟ ما تتشركل، ما تخربط بهالأمور. يعني كون العلم الحديث ينكرها مو معناتها لا وصف لها، لا مو معناتها أنت تقعد تركن والله تجلس وتركن إلى ما من المعطيات اللي عندك. في عنا كتب وفي عنا قصص وفي عنا كذا نركن إليها وعم نتناسى. وهذا وهي مشكلة نحن عم نقع فيها كمسلمين. شو هي؟ نحن نركن إلى هذه الكتب، نركن إلى هذه القصص، وعم ننسى شو؟ عم ننسى الكتاب الأعظم الذي أعطاناه الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ فلذلك أنا والله ندمان، وكل واحد مثل مني لازم يندم هيك على العمر يلي قضاه هو لا عم يقرأ قرآن. لاحظت كيف؟ ولا عم يقرأ من هالكتب وعم يقرأ من هالمعلومات. واضح كيف هو تارك هذا القرآن. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الواقع يعني ساداتنا الصحابي أعلى منا، ساداتنا الصحابي أفقه منا، ساداتنا الصحابي أرقى منا، ساداتنا الصحابي بني آدم أكثر منا، إنسانيين أكثر منا. ليش؟ منين؟ لا كان عندهم هالكتب ولا كان عندهم هالتجأة. منين؟ من القرآن الكريم. ليش؟ لأنهم انتفعوا اكتسبوا من القرآن الكريم أكثر مما اكتسبنا نحن. واضح كيف؟ نجي نحن هون الله سبحانه وتعالى عم يخبرنا عن شيء يتكلم عنه اسمه السماوات. واضح كيف؟ بيجوا باللغة العربية بيدوخوا بيدوخوا كل ما عليك فهو سماء. يعني شو طيروا لك كل هذا، كل الثوابت التي أردت أن تركنا إليها. بيجي الله سبحانه وتعالى بيقول لك له ما في السماوات ما في الأرض. طيب وين الكرسي؟ وين العرش؟ وين العوالم التي وراءه؟ كل ما جرى لها ذكر في هذا الموضع. ليش؟ لأنه هذا مو نقص، ليس نقصا في ملكية الله سبحانه وتعالى استحقاقا وملكا لهذه الأمور. لا، لأنه نقص في ابن آدم. ابن آدم عقله ما استوعب، يعني السماوات ما استوعبها، شايف كيف شلون بده يستوعب ما وراء السماء؟ شلون بده يستوعب وعد الكرسي؟ شلون واضح كيف؟ فهون هذا إذا كان في نقص هذا المعنى فالنقص أتى من قبل ابن آدم، ما أتى من قبل القرآن. لاحظوا كيف؟ يعني كل أشياء لما تنسبها إلى الله سبحانه وتعالى تكون نسبت إلى الكمال المطلق، ومتى ما اشتغل فيها العبد شو بيصير فيها؟ بيصير فيها النقص والمشاكل. لاحظوا كيف؟ بيقول لك شلون بتقولوا دينكم كامل؟ اليوم الله قال لك اليوم أكملت لكم، شلون بتقولوا دينكم كامل وهذا القاضي حكم ظلم على فلان؟ هذا القاضي لما درس الكتاب والسنة والفقه هي معدن الكمال كله. لاحظوا كيف؟ لما حكم ظلم هذا شوها؟ هذا جانب بشري مو جانب إلهي، عرفت كيف؟ كونه حكم على فلان بظلم، لاحظوا كيف؟ هذا ما ينسب إلى الله، ما ينسب إلى الله شو؟ كتاب الله سبحانه وتعالى، السنة النبوية المطهرة التي أكرمنا الله تعالى، هذا الفقه، هذا العلم، هذا الدين الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، لاحظوا كيف؟ لكن النواقص التي النواقص التطبيقية في ديننا من وين أتت هذه النواقص التطبيقية؟ أتت من استعمالنا، من اندخال العبد فيها، وهي بتنطبق على كل شيء، تنطبق على عالم الرؤية، بتنطبق على عالم الروحانيات، بتنطبق على عالم المادية. واضح كيف؟ ما جرى بعصر النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا مو بأمره صلى الله عليه وسلم، ما أمر بذلك، لاحظوا كيف؟ لكن ما في ناس أفتوا رجل إنه مع أنه انضرب رأسه لازم يغتسل ومات، هي شو بعتبرها؟ أنا بعتبرها نقص، لكن هذا النقص ما أتى من قبل الله سبحانه وتعالى ولا أتى من قبل الرسول. من وين أتى هذا النقص؟ أتى من قبل المفتي الذي هو ليس بمفتي، الشيخ الذي ليس هو بشيخ. لا، من وين أتت المشكلة؟ من وين أتت الطامة الكبرى؟ لاحظت كيف؟ يعني لما واحد ناس بدهم يصطادوا بالماء العكر ويجوا يقولون على سلبيات ديننا، شايف كيف؟ هاي السلبيات طبعا هن مو منصفين، يعني في كثير اشياء منها مو محققه، لا لا لا تشتغل فيها بنوب لان هي مو محققه بالاساس. والاشياء المحققه منها من اين اتى الجانب السلبي منها؟ اتى الجانب السلبي منها من ممارسه العبد لا من الله سبحانه وتعالى. لاحظت كيف؟ يعني انا اذا قرات القران بغير صيغه التجويد شغله شكله فشكه، هو القران هيك يعني ما في تجويد والصاد تطلع مثل السين والقاف مثل الكاف، لا، هو من قراءتي. لاحظوا كيف الفرق؟ لاحظوا الفرق بين العظم الالهيه التي ادخرها الله لكم، افضل الله تعالى عليكم بها، وصفها سبحانه وتعالى بالكمال، وبين النواقص اللي نحن بنستعملها. لاحظت كيف؟ نحن بنستعمل نواقص، شايف كيف؟ بيجي واحد بيمرض عزيز عليه كثير بيقرأ له سورة ياسين، والله سورة ياسين على عيني وراسي من فوق، لكن أنت يا ابن الحلال، لك أنت طول عمرك ما لا التفتت لسورة ياسين ولا عرفت شو هي سورة ياسين، وهلأ لما أجيت أنا بعتبره جواب من سورة ياسين عم تبعت لك خبر أنه أنت يلي مقاطعني صار لك كل هالسنين، هلأ تذكرت أنه في شيء اسمه سورة ياسين؟ فأنا ما بتهم سورة ياسين أنه ما هي اشتغلت، لا، أنت اللي مالك شغال، مالك حاطط الفيش تبعك بالكهرباء وشغال. لاحظت كيف؟ إلا تشتغل من عندك مو من سورة ياسين. لاحظت كيف؟ فلذلك كان يعني هلا في حدا من الحاضرين ما بيعرف سورة الفاتحة؟ وهذا بالحديث الثابت بالصحاح انه واحد من ساداتنا الصحابة اسمه ابو سعيد الخدري، يعني هذا من صغار الصحابة مو من كبار، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره حول 20، واضح كيف؟ هذا ابو سعيد الخدري الله يرضى عنه وعن نبيه، لاحظت كيف؟ ارى سورة الفاتحة على لذيذ، وشوفي تعا شرف تفضل انت، تفضل اقرا لنا على لذيذ وخذ لنا على مريض واقرا سورة الفاتحة. الخلل انت لما تقول الخلل بسورة الفاتحة، الخلل بعقلك بيكون، لاحظوا كيف؟ الخلل مو بسورة الفاتحة، لا، الخلل بهالتركيبة يلي اسمها بني آدم، واضح كيف؟ اللي عم يعمل حاله عم يصلي وعنده شهادات وبيعرف يحكي إنجليزي وبيعرف يحكي فرنسي وبيعرف شو، واضح كيف؟ هو ما عم يعرف يقرأ سورة الفاتحة مثل ما قراها أبو سعيد الخدري. لاحظت كيف؟ لاحظت البساطة؟ ما عم يعرف يقرأ سورة الفاتحة مثل ما قرأها أبو سعيد الخدري. بعدين بدأ يتهم القرآن، بعدين دخلت تتهم هالألفاظ، تتهم هالمعاني، لا والله. يعني الواحد، وهي قاعدة عامة خدها أنا بنصحك فيها، دائما ارجع بالتهمة على نفسك، بكل الأمور. ليش؟ ليش؟ لأن أنت كعبد، أنت كعبد، عبد لله سبحانه وتعالى، له ما في السماوات وما في الأرض. أنت يا أيها العبد لله سبحانه وتعالى، أنت لا ترى في الكون إلا رب مدبر لهذا الكون، وهذا العبد عم يركض مع بلحق. لاحظت كيف؟ ما في شيء ثاني. لك مالك كله ما بيهموك. ليش؟ لأنك أنت ستحاسب وحدك يوم القيامة. تجلس في قبرك وحدك أو تنضج في قبرك وحدك وتحكي وتحاسب يوم القيامة وحدك. عرفت كيف؟ هون الناس اللي مو موفقين، الناس اللي مو فهمانين بنسبة النقص لمين؟ لله سبحانه وتعالى. بينما الموفق والمسدد بنسب النقص لنفسه. ولذلك هذا هي سنة نبوية مصطفوية. صلى الله عليه وسلم لما أتاه رجل قال له أوصني كلمة واحدة بس يا رسول الله. شو قال له؟ شو قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوفوا صلوا على من أوتي جوامع. شوف شو قال له، شو هالوصية اللي عطايا؟ قال له، قال له لا تتهم الله على نفسك. ليش ما حكى على الآخرين؟ لأنه ما في ما في ما في وقت. يعني إذا واحد الله عطيه 60 سنة مشان يعيش أو 70 سنة أو ما إلى ذلك أو أطول أو أقصر، ما في وقت يقعد يطلع له دور يخلص حاله. لاحظت كيف؟ فقال له صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي قال له لا تتهم الله على نفسك. أنت بدك تكون أغنى واحد وده يكون عندك 3-4 آلاف دولار وده يكون عندك كذا ودعيت وعم تبكي وعم تشتغل، شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى ما أذن لنقص، لا مو لنقص، لا له ما في السماوات وما في الأرض. واضح كيف؟ لعجز، لا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. لفقر، لا أنتم فقراء الله الله. شايف كيف؟ أنت لما بدك تستعمل أي وصف من هذه الأوصاف ستجد نفسك في الحضيض فيه، وتجد الله سبحانه وتعالى مو على ذهنك مو على تفكيرك، في علياء تسمو على تفكيرك وتسمو على ذهنك وتسمو على خاطرك وتسمو على ما خطر على بالك. واضح كيف؟ فمن هنا لاحظت كيف؟ قال له الصادق المصدوق، قال له عن وحي، قال له عن تجربة، قال له عن تحقق، قال له عن شيء وجده في نفسه صلى الله عليه وسلم، عن شيء وجده في الآخر، قال له بكل هذا. يعني هون والله أنا باخذ كلامه على المضمون. شايف كيف؟ أنا بجوز تجربتي تكون خاطئة، بجوز تجربتي تكون صح، لكن هو كلامه صلى الله عليه وسلم باخذه على المضمون. شو قال له لذاك الرجل؟ قال له لا تتهم الله على نفسي. خلاص قيد بشيء، قيد بصلاة، قيد لا. شو قال له؟ قال له على نفسك. شو يعني على نفسك؟ نحن هلا منا منمر بأطوار. لاحظت كيف؟ منعيش من وقت ما كنا ببطن امنا، هلا بالعلم الحديث بيقولوا لك هذا الجنين مدري شو مو مرتاح لانه مدري شو صايب وهكذا. لاحظت كيف؟ وبظل هذا الامر عم يتنامى هيك حتى ايش؟ حتى تنقضي هذه الحياة الدنيا. فلما قال له لا تتهم الله على نفسك، هذا شامل لكل هذه الأمور من مبادئها إلى خواتيمها. واضح كيف؟ كل هذه مشمولة بقوله صلى الله عليه وسلم لا تتهم الله على نفسك. فهذا هو الجانب الإيجابي. طبعا أنا آسف أنه أنا ما بينت لكم الجانب الإيجابي كما ينبغي. لما قال سبحانه وتعالى له ما في السماء وما في الأرض، والله أجد نفسي تتقاصر. يعني وين؟ لاحظت كيف؟ بيروى هذا ما بنعرف قديش مدى ثبوته. لاحظت أنه لما سيدنا موسى قال ربي أريني أنظر إليك، الله أوقف هناك. أول شيء هذا الجبل دك جبل كبير ضخم دك، وبعدين بدوا يمرقوا عليه من مخلوقات. أنت بدك شوف الله، شايف كيف؟ مخلوقات عظيمة، من ملائكة، من عوالم، من ملأ منعرفه، من ملأ ما منعرفه. أنت بدك شوف الله. لاحظوا كيف؟ يعني نحن كمان هاي الرواية أنا ما حققتها. سيدنا حمزة بن عبد المطلب كان دلل كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان شجاع له. قال يقال انه قتل السبع بيديه، قتل السبع. واضح كيف؟ هيك هكذا يروى. طلب من النبي صلى الله عليه وسلم انه بده يشوف سيدنا جبريل اخر قتله. قال له انت لا تطيق ذلك، ما في يعني ما في مشكله. قال له انت لا تطيق، لا اصر. هو قال له دال على النبي صلى الله عليه وسلم اصر. قال له طلع عني. بدا يطلع على مواطئ الاقدام فصعد سيدنا حسين. ما في. لاحظ نحن هذا سيدنا حمزة بالنسبة لنا يعني بيسوى يمكن ألف من واحد من من من, من أمثالي أو أكثر، يمكن حرام أقول ألف كمان. لاحظت كي لما كان هو بهذا النمط نحن أقل بكان ذلك بكان. وين نحن مخلوق من مخلوقات الله، ما عم نستطيع، لا نطيق ذلك، واضح كي لا نطيق النظر إليه، لا بنظر ولا بسمع ولا يعني. هلا أنت ما بتقرأ بالقرآن أخذتهم الصيحة، شو هي الصيحة؟ هي عبارة عن بذكر المفسرين سيدنا جبريل صاح فيه الصيحة، مين هذا سيدنا جبريل؟ مخلوق. لاحظوا كي يعني كلها الحضارة كلها المركبة الكبيرة ما لقيت صيحة من مخلوق بمخلوقات الله سبحانه وتعالى. وين بدك تكافح الله؟ وين بدك تنازل الله؟ وين بدك تناجز الله سبحانه وتعالى؟ أنت في بعد هائل، واضح كيف يعني. إحنا العوالم التي خلقها الله سبحانه وتعالى التي فيها عظمة فيها قدسية وفيها جلالة، نحن ما عم نستطيع نجارية ولا عم نستطيع نواكبها. شلون بدك لاحظ فيه؟ وحتى هذا العلم المزعوم يلي نحن ندعي فيه وكذا، شو هو؟ هو عبارة عن نفحة أو نفة أو كذا مما أعطى الله لعباده. ما بتقرأه بسورة بآية الكرسي بتقرأ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء؟ والله لازم نضحك على حالنا. بيكون ابن آدم عم يشتغل ويتعب ويبحث بحاثة، شايف في أهل علم وبحاثة كذا وسنوات، بعدين صدفة. طبعا مو كله، أنا ما بدعي كله، لكن ما في كتير شغلات اكتشفت صدفة، هيك انكشفت صدفة. ليش؟ الله سبحانه وتعالى أذن أن تكشف في هذا الوقت. لاحظت فيه أذن، هذا بعلم الله سبحانه وتعالى موجود، لكن هذا ما كان مكشوف للبشري، مو معروف للبشري. شايف كيف يعني؟ هلا أنا أو أنت بتحسن تنكر إنه احتمال الطيران، هي الطائرات اللي بتصير كان موجودة من وقت خلق سيدنا آدم، موجودة من وقتها، لكن الله سبحانه وتعالى ما أذن لها أن تكشف إلا في الوقت الذي كشفت فيه. لما الأخوين رايت هذول يلي بيقولوا عنه إنه هن اللي اكتشفوا فيرست إن فلايت، هيك بيسموها فيرست إن فلايت، عرفت كيف؟ شو هي؟ هي هذا، هي الإمكانية وهذا القانون موجود من لدن خلق سيدنا آدم، لكن الله سبحانه وتعالى أذن في كشفه ذاك الوقت. لاحظت كيف؟ وهي الواقع. هالعلوم هي ليش ضرورية؟ هي ضرورية لأنها بتزيدك معرفة بالله سبحانه وتعالى. يعني لما كان سيدنا أبو هريرة، طبعا سيدنا أبو هريرة ما أدرك زماننا، زمانه كان زمان عز، شايف كيف؟ كل يوم يقول له والله فتح البلد الفلاني والمسلمين دخلوا البلد، قال له وينكم؟ وين ما تروحوا وين ما كل شيء انتم فتحتوه من هالبلاد هي، هيك عم يقول ابو هريره. هذا اللي هلا عم يتهموه هلا، شو قال له؟ قال له كل هذول البلاد اللي فتحتوه مفاتيحها اوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. شايف كيف؟ هلا شو بيعملوا؟ بيعملوا كنايه تكريميه تعظيميه انه والله اعطيناك مفتاح البلد. شايف كيف؟ او النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه ربه مفاتيح كل هالبلاد. شايف كيف؟ كل هالبلاد اللي انتم فتحتوها، والله فتحنا فلان المنطقه الفلانيه وفتحها، هاي كلها مفاتيحها اوتيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل وجودكم او بعد وجودكم او كذا او كذا. لاحظوا كيف كلها امور الواقع. فهون علامه يدل هذا الكلام، بيدل انه هون الفتح الالهي بيشمل كل شيء مادي وكل شيء معنوي يمكن ان يصل اليك. لاحظت كيف؟ لما الواحد يكون عنده زياده في القوه او زياده في الذكاء او زياده في العلم او طلع اول على صفه، او هذا فتح الهي. اول شيء لازم تحمد الله سبحانه وتعالى عليه، مو تقول والله مثل ما قال قارون انما اوتيته على علمي، انا لانه ذكي، انا الاي كيو عندي هيك، شايف كيف؟ وانا في عندي البيرسوناليتي، هي الشخصيه تبعي، هي كلها اسماء معلش يضحكوا عليه، لكن هي اسماء كلها عم تاخذ طريقها وبدها توصلنا في يوم من الايام. لاحظت كيف؟ بيقول لك الشخصيه الفلان بيرسوناليتي هيك، وهذا الاي كيو هيك، وهذا مدري شو كذا، مشان شو؟ مشان نحن انتوا يا مسلمين، هذا بيضركم. انا ما بقول، ما بدعي مثل ما دعى بعض الناس انه هن عابدين فقط للمسلمين، الله اعلم ليش عابدين. لاحظت كيف؟ لكن انتوا يا مسلمين بتضركم هذا الامر بيضركم، وان كان هو بيلبس ثوب الثقافه، بيلبس ثوب العلم، وبيلبس ثوب الرفعه والترقي والتطور، لكن هو والله ضار الكل. ليش؟ لانه هذا عم ياخذ بعقول البشريه عن ايش؟ عن أولا معرفة الله سبحانه وتعالى. الثناء على الله سبحانه وتعالى، الرجوع إلى الله سبحانه. بعدين هذا تبع أبو الآي كيو وأبو البرسنوليتي، وهذا لما صار عمره 80 سنة شو صار فيه هذه الشغلة؟ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشبه. من الجاعل؟ هو سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى جعل بعد قوة ضعفا، قوة مضركة بس قوة عضلية، خذها بكل شيء، قوة ذكائية وقوة فقهية وقوة علمية وقوة. وين هذا؟ وين صفي؟ وين صفي؟ يعني أنا ما بدي أحكي لكم هاي القصص يلي عالم الذرة يلي بدأ هو عم يعطي محاضرة صار يخربط حتى يلي ما خربط، عالم الذرة يلي ما خربط وعطى المحاضرة بكمالة، بعدين وين صفي؟ معروف ما قاله. وإذا كان ما صار معه هيك شو صار؟ وضع تحت التراب. وذاك بيذكروها نكتة ما بعرف إذا مضبوطة لما لا، إنه في متحف من المتاحف أظن بفرنسا حاطين جمجمة واحد هيك من أكبر العلماء والمفكرين، وجمجمة جنبه وجمجمة واحد مجنون، وبيجي واحد بينفذ الغبرة عنه كل يوم. فشو بيقول الكاتب؟ هاي أكبر مسخرة بالدنيا، إذا هذا اللي عم ينفذ الغبرة خربط في يوم حط هاي محلية. لاحظت كيف؟ يعني شو والواقع؟ هذا الواقع، يعني نحن كلنا مقيدين بهذه الأمور. لاحظوا كيف؟ مقيدين بهالجمجمة، مقيدين بهالظرف اللي عم بيوضع فيه، هالأمور هي عم تقيدنا كتير. عرفت كيف؟ لما أنت تنطلق من هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى بتكون انطلقت من حضرة قيد وحصر إلى حضرة إطلاقية. أنا بدي أختم حديثي بهالكلمة، بدي لكم يا انتبهوا لهالنقطة هي. هذا الفتح العلمي المحصور المادي شو ساوى؟ انتبهوا، أنا ما بريد حدا منكم إنه يكون هيك. ساوى عندنا استنقاص بل تكذيب، صرنا منكذب، كل واحد يحكي عن شيء روحاني. شايف كي هذا كذاب، هذا ما شاف رؤية، هو لأن كان نايم معه بالتخت، لو كان نايم معه بالتخت ما حيشوف نفس الرؤية. لاحظوا كيف؟ كان نايم معه بالتخت وقال إنه هذا كذاب، هذا كذاب اللي شاف الرؤية، وهذا كذاب اللي قال هيك، وهذا عرفت كيف؟ هل فتح هذا المادي الذي أعمانا وذهب بعقولنا يمة ويسرى، شو هو منعنا؟ حرمنا من الاعتقاد بهذه الأمور. وهذا لما نحن نحرم من الاعتقاد بهذه الأمور بيكون وقع فينا طامة كبرى، وقع فينا مصيبة كبرى. وهذه المصيبة وهذه الطامة الكبرى بدأت تظهر، بدأ يظهر في أولادنا، في إخواننا، في أصحابنا. شو عم يظهر؟ عم يظهر إلحاد، صح؟ أنا بشوفه نتيجة طبيعية. ليش بيصير الإلحاد؟ لأنه لما يكون شغلة مادية محضة، هذا مبدأ الإلحاد، مبدأ الإلحاد مادي محض. فلما يكون المسلم مادي وعم ينكر هالروحانيات وعم ينكر هذه القضايا شو بيصير فيه؟ بيصير عنده إلحاد محض، نسأل الله. فلذلك انتبهوا لهذا الأمر، لا إياكم، يعني أنتوا لا تسمعوا لي منوب، لكن شوف أنت وين أخذها من القرآن. القرآن قديش ذكر في شيء مادي، ما أنا ما بنكر المادي، وقديش ذكر في شيء روحاني. لاحظت كيف؟ ذكر في ذي شيء روحاني لما لا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، نادته الملائكة، وهشوها هاي كلها أشياء روحانية. إذا أنا ما صارت معي بس نقول عنها كذب؟ لا والله أنا الكذاب، لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها في كتاب. فلذلك أنا بضطر أن أقف هنا. إن شاء الله الدرس القادم بيكون يوم الثلاثاء ب 24 نيسان بيكون، والخميس بيكون الذي بعده، يعني هذا الخميس الجاي ما في. تعذروني وأنا وقفت هنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.